مقصود من عصمه الله سلم الله تسليم بيد الله يعني ما وفقه الله وسلمه عبر بيد الله جل وعلا. على كتابة الفوائد في خطبة الجمعة نعم الفوائد وسط الخطبة لا ينبغي يعني هو الإنصاف وإذا كتبوا يكتبون بعدين. أحسن الله إليك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له بطانة تأمره بالسوء؟ الله الحديث العموم أنه يبتلى الأنبياء وغيرهم، لكن الله يعصمهم ويكفيهم، الله يعصمك من الناس قد يبتلى ويكفيهم الله. نعم مثل ما نسبة تسجيل الفوائد ذكر الأخ، لو كان الأولى تسجيلها لا بأس، لا يسجلها ولا ما يخطب، لا ينصت يقضي على خطبه مسجل منها. إن شاء الله أنك رجل أراد العمرة واعتمر ثم غفر مالك، رجع إلى بلده وأتى إلى الحج وقال تمتع أصلا في أشهر الحج. رجل الله يحسن عمل في أشهر الحج اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى الحج مرة أخرى فيقول هل علي هدي أم لا؟ المعروف عند العلماء لا هدي عليه إذا رجع لأهله، وإن بدا احتياطا على ظاهر كلام ابن عباس فلا بأس. أحسن الله إليك. هيكون متمسع الله، هيكون ما دام تمتع ما دام رجع إلى أهله يسلمهم لا رجع بحج مفرد. أحسن الله إليك. صواب الله يحسن عمل. والله أحفظ الله هنا يهدي أحفظ خروج من خلال طيب. أحسن الله إليك. من أتى والإمام يخطب في الجمعة هل يكلم الشخص اللي بجانبه قبل أن يدخل المسجد أم يجب عليه أن ينصت؟ الله الله قبل أن يدخل المسجد بقليل. الله أحسن الله إليك يا شيخ. الأفضل للمأموم في صلاة التراويح في رمضان أن يوتر مع الإمام أم يقوم ويأتي بركعة ويوتر في آخر الليل؟ يوتر مع الإمام يسلم ما تيسر في آخر الليل، لأن التراويح صلى الله عليكم تنتهي مبكرا. نعم يسلم يوتر مع الإمام ويسلم ما تيسر في آخر الليل بدون وتر لا يكرر، والأفضل يوتر مع الإمام. نعم أحسن، من قام حتى ينصت كتب الله له قيام ليلة.